عقد ونصف العقد ما أحلاه، عقد ورب الكون ما أغلاه، عقد بآيات الكتاب تزينت خرزاته وتوشحت معناه، خرزاته وتوشحت معناه. عقد ونصف العقد ما أحلاه، عقد ورب الكون ما أغلاه، عقد بآيات الكتاب تزينت خرزاته وتوشحت معناه، خرزاته وتوشحت معناه. في دار حفصة رتلت آياته، وبحلقة الحق المبين شذاه، يا رب تمم ختمه وتمامه، واحفظ خطانا في طريق هداه. في دار حفصة رتلت آياته، وبحلقة الحق المبين شذاه، يا رب تمم ختمه وتمامه، واحفظ خطانا في طريق هداه، واحفظ خطانا في طريق هداه. ونصف العقد ما أحلاه، عقد ورب الكون ما أغلاه، عقد بآيات الكتاب تزينت خرزاته وتوشحت معناه، خرزاته وتوشحت معناه. عقد ونصف العقد ما أحلاه، عقد ورب الكون ما أغلاه، عقد بآيات الكتاب تزينت خرزاته وتوشحت معناه، خرزاته وتوشحت معناه.